اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أبر الأبرين، يا رب العالمين، يا ملاذ الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا أمان الخائفين، يا أنيس الذاكرين، يا رب العالمين، يا أولا بلا ابتداء، يا آخرا بلا انتهاء، يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من عطاؤه مفتوح، يا من جوده ممنوح، يا من فضله يغدو ويروح، يا الله يا الله يا الله، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مالكنا يا حبيبنا، إننا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشفنا بالقرآن، اشفنا بالقرآن، اشف مرضانا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن، اقض ديوننا بالقرآن، انصرنا بالقرآن، اعل مكاننا ومقامنا بالقرآن، ردنا والمسلمين إلى القرآن. يا ربنا كل من بدأ بتلاوة القرآن وحفظ القرآن ثم انقطع عن القرآن، ردنا وإياه إلى القرآن، أحينا على القرآن، أمتنا على القرآن، احشرنا مع أهل القرآن، احشرنا مع أهل القرآن، ممن تقول لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اللهم أقر عيوننا بالقرآن، علق قلوب نسائنا بالقرآن، وذرارينا بالقرآن، وقلوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا بالقرآن. اللهم مضى ثلث رمضان، مضى ثلث رمضان، ونحن نشكو لك قلوبنا ونشكو لك حالنا، يا من تعلم بحالنا، يا من تعلم حالنا وترى مكاننا وتسمع دعاءنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وقلة خشوعنا وقلة بكائنا أبائنا وقلة أنسنا وقلة يقيننا. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة بالإيمان متعلقة بك. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، أخرج من قلوبنا كل حقد أو حسد أو غل أو ضغينة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وأعينا خاشعة وألسنا ذاكرة وأبدانا خاشعة راكعة ساجدة. اللهم أخلصنا إليك، اجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، إننا ضعفاء لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة. وكلتنا ببيتك ووكلتنا بدينك وحملتنا أمانة النبي والدين. اللهم أعنا، اللهم أعنا على ما وكلتنا به، فإننا ضعفاء يا رب العالمين. اللهم أتمم لنا بناء مركز وقف الفرقان. اللهم أقر عيوننا بتمامه وتشغيله وإحيائه وتخريج أهل القرآن والعلم منه يا رب العالمين. اللهم أعنا فأنت خير المستعان، أعنا فأنت خير المستعان. حملنا كبير وثقيل، ولكنك أنت نعم المستعان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الرحمة والمغفرة، وأنت أهل الجود والكرم والعطاء. لا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل التقصير والذنوب يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إن أعداء المسلمين اجتمعوا على أهل غزة وعلى أهل فلسطين وعلى أهل الشام. اللهم فكلنا عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا. استنصرنا بك يا قوي يا قادر يا مقتدر يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.